هنا القاهرة. الراعي. الراعي صورة غنائية من تأليف إبراهيم رجب، الموسيقى والألحان سيد مصطفى، الغناء سيد مصطفى وحورية حسن مع مجموعة من الأصوات، الإخراج عثمان أباظة. Yeah. كتير. لاحت عيون لعيني، لاحت عيون لعيني، فيها الشبع والري، يا سحر ما فيها. لاحت عيون لعيني، لاحت عيون لعيني، فيها الشبع والري، يا سحر ما فيها. فيها الحنان مستور، أشعر كتاب شعر كتابها النور، تمت جوافيها. فيها الجمال موصوف للعاشق الملهوف، فيها الجمال للعاشق الملوف، ساعة يناديها. هريا هريا هريا هريا. اهلا بشمس الحي تملى النواحي ضي، اهلا بشمس الحي تملى النواحي ضي. مرحب يا ولد الخال، مرحب وكيف الحال؟ كان العسير يا صار بعد الشجال ارتاح، كان العسير بعد الشجال ارتاح. النبع والمجرى والعشب الاخضر، يا بهجة الموعود، الشمس طلعت يا ناعسة، يا فرحنا يا خي. هريا هريا هريا. يا فرحنا يا خي، عالنور يا دين الأسان، يا للسحب الطي من بعد غم الظلام. يا خي يا خي يا خي، يا فرحنا يا خي، يا فرحنا يا خي، عالنور يا دين الأسان، يا للسحب الطي من بعد غم الظلام. يا خي حسن مع مجموعة من الأصوات، الإخراج عثمان أبازة. يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي. هنا القاهرة.